يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، أفتونا فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا لا يوجد لدي وقت لقراءة القرآن الكريم لكوني أعمل ما يقارب 18 ساعة في اليوم، فهل لي الأجر عندما أقرأ مع القارئ عن طريق الراديو وأردد معه وكأني أقرأ من المصحف؟ أفتونا وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته وخلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبل خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا أخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن أخينا والذي يقول أنه لا يجد وقتا لقراءة القرآن ولعمله الساعات الطوال، وأنه يقرأ على القارئ في الراديو مثلا، فله أجر كمن يقرأ المصحف. لا شك طبعا أن قراءة القرآن من أعظم القربات، ومن فضل الله عز وجل علينا ومنته أنه جعل أيضا الاستماع كذلك أيضا له فضل عظيم، بل حتى أحيانا الاستماع قد يكون أكثر تدبرا وإقبالا حينما يكون الإنسان يعني على هيئة معينة. ولهذا قراءة القرآن والاستماع إليه بتدبر كلاهما عبادة من أفضل العبادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، وحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ومن حرف. وفي الاجتماع أيضا في حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذبان. البخاري. إذن المفاضلة بين العبادات من حيث الاستماع والقراءة ونحو ذلك وارد، ولكنها يرجع فيها إلى النص، ويكون إرشاد كل راغب إلى ما يفتح الله به عليه. فمنهم من يجد همته بالتلاوة فنشغل به أكثر، ومن وجد همته في الاستماع والإنصات اشتغل به أكثر. ولا شك طبعا أن حال أخينا نظرا كما يقول لضغط عمله أو كثرة ساعات عمله، أرجو أيضا استماعه للراديو له أجره، لأنه يعني يستمع للقرآن وكذلك أن يردد معه، نظرا لا يجد وقتا، والترديد معه من باب القراءة ومن باب أيضا اتقان القراءة، هذا أيضا كله أرجو أنه لا حرج فيه. وعلى كل حال إذا تيسر له ينوع على حسب يعني ما يعينه أو ينشطه على فعل الخير، بين القراءة وبين إنصات وبين الاستماع. المقصود أنه كلما وجد همة في التدبر وفي الاستماع وأن يكون أقرب للخشوع، هذا هو الذي ينبغي أن يعمل عليه حسب ظرفه، وإن كانت القراءة في القرآن سواء بظهر الغيب أو من المصحف فهذه قد تكون هي الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز لي أن أخاصم وأقاطع من كان عنده معاصي ولم يقبل النصيحة أم لا؟ جزاك الله خيرا. على كل حال لا شك أن الهجر كما يقول العلماء قد يكون هجر لحظ النفس أو دنيوي، وهذا هو الذي أحيانا يكون عندما يتخاصمون مخاصمة دنيوية. فهذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أنه قال: لا تباغضوا، إلى أن قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا في الأمور الدنيوية، والحديث الصحيحين. أما الهجر الثاني فهو الهجر المشروع الذي يسعى عنه أخونا، وهو الهجر من أجل المعصية، من أجل المعصية وفعل المخالفة الشرعية والمنكرات، فهذا يعني هو مشروع، لكن أيضا له يعني أحواله. ولهذا ينبغي حينما ترى أنك تحتاج إلى هجر هذا العاصي وأنه يستفيد ينبغي أن يكون قصدك من هجره تأديبه حتى يترك معصيته أو بدعته. وأيضا شرع الهجر لينبه الواقع في هذه المعصية، فإذا كان مجدي فنعم، أما إذا كان غير مجدي، هذا الهجر غير مجدي أو يزيده صدودا أو يزيده طغيانا أو يزيده وقوعا في معاصي فلا ينبغي، ينبغي أن تتعاهده بالنصيحة وتتعاهده بالمتابعة، وإن كان طبعا يعني أحيانا قد يعني لا يستمع، لكن أنت مهمتك أن تنصح ومهمتك أن تنبهه، وإن كنت أيضا تحاول أن تتحين الفرصة الطيبة والمناسبة، وأحيانا قد تستعين ببعض إخوانك أو بعض من له يعني قدرة عليه أو قد هو يهابه أو نحو ذلك فتستعين بمثل هذا كله. فالمقصود أنه يعني لا تقاطعه ولا تهجره إلا إذا كان في هذا نفع ومفيد ويجعله يقلع عما هو فيه، نعم، وإلا لا تقاطعه، وإنما نعم أظهر عدم يعني رضاك عما يصنع، لكنك اجتهد في تنبيهه ونصحه وإرشاده بالطريقة الحسنة، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل وزير الجحيلي من اليمن يقول في رسالته: أحسن الله إليكم، عندي مجموعة من الأسئلة. سؤال الأول: ما حكم التسمي باسم عبد الحبيب؟ هل من أسماء الله تعالى الحبيب؟ الله يمكن يسمى الحبيب، فهو يعني يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين، وهذه أعمال محبوبة لديه ونحو ذلك، لكنه يقول العلماء هذا من باب الإخبار، لكن لا يسمى بالحبيب، لأن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، فلا نسميه سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه، فما لم يسمي به نفسه فإن لم يسمي، فليس في أسماء إلا حبيب، وإن كان من صفات الحبيب نعم، حتى أحيانا لو يعني لو دعا الإنسان وقال يا ربي يا حبيبي ونحو ذلك هذا أرجو الحرج فيه، لكنه لا يسمى الحبيب ولا يقال عبد الحبيب، لأن يعني الحبيب ليس من أسماء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا في السؤال الثاني يقول المستمع وزير الجحيلي: أحسن الله إليكم، عندنا إذا كان المريض كبيرا في العمر يقولون إذا مات أفضل له أو أحسن له، هل هذا صحيح؟ وما رأيكم في هذا الكلام؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير. لا، حقيقة يعني مثل هذا لا ينبغي أبدا، يعني لا يقال إن الموت أو يقطع بأن الموت خير له ويتمنى موته أو هو يتمنى موت نفسه، هذا لا، هذا مما نهى عن الشارع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بما هو خير لعبده، ولهذا جاء في الحديث الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الموت خيرا لي. ولهذا يتبين بهذا الحديث أن العبد لا يعلم أين الخير وإنما يكيه الله عز وجل. ولهذا يعني لاحظ الفرق، نقول اللهم اجعل الموت راحة لي، لكن فرق بين أن تقول اللهم اجعل الموت راحة لي وبين تقول أرحني بالموت. لا تقول اللهم أرحني بالموت، لأنك لا تدري إلى الراحة، لكن أن تسأل الله نزله راحة لك نعم، أما أن تتمناه لا، ففرق بين هذين الأمرين. ولهذا لا يقال للمريض يعني لو مات فإن هذا أحسن له، لا يقال هذا أبدا، إنما الله أعلم بالخير له، وقد يكون في امتداد عمره وما فيه من بلاء مزيد رفع درجات وحط سيئات ونحو ذلك، فالله سبحانه له الحكمة في ما يبتلي به عبده من خير أو شر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: أنا يا قضية الشيخ عاهدت الله وعاهدت زوجتي أني لن أستغني عنها مهما حصل، مع مرور الأيام ازدادت المشاكل بيننا بقوة لدرجة أن زوجتي كانت تطلب الطلاق مني في اليوم عدة مرات فطلقتها، ماذا يلزم علي من كفارة عهدي لله؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. هو لا شك طبعا ينبغي السافي في حياة الزوجية أن يكون حكيما ويكون حليما ويبلو على كذلك، وخاصة في يعني أول أمرك، ولكن كان ينبغي أن تستمع على هذا الخير، وفي على كل حال ما هذا حصل

وأنت أيضا كنت معذورا لأنك يعني كنت غير مسؤول الحال، والآن الحمد لله أصبحت مسؤول الحال، فلا مانع أن تذبحها الآن عن غلام شاتان وعن الجارية شاه. جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.